حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما ورد. رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن. هذا الحديث حديث عظيم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه سلطة، سلطة مكن منها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم، كل مسلم يحترم نفسه ويحترم شرعه ويؤمن بالله ولا يخاف إلا الله، فهو قد مكن من هذا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهنا كما يقول أهل العلم: من من ألفاظ العموم، فلا وجه لقصرها كما يقول بعضهم، يقول هذا الإنكار الإنكار باليد لولاة الأمور، والإنكار باللسان للعلماء، وهذا من تأويلات بعض الصوفية والمتصوفة من تأويلاتهم. والصحيح أن هذا لفظ عام، لكن كما قلنا بشروطه يتناول كل فرد من أفراد الأمة. من رأى منكم، وهنا رأى، هل مقصود الرؤية البصرية أو الرؤية العلمية التي في القلب؟ هل فقط من رأى ببصره وعاين، أو حتى ولو لم تره بعينيك لكن بلغك عن الثقات، أتاك ثقات من تثق بهم وقالوا هناك منكر في الموضع المكان الفلاني، والفقهاء يمثلون مثلا بالخمر أو الخمور أو الأصنام إذا كانت تباع أصنام أو آلات اللهو، فقالوا هذه لو كسرها إنسان على سبيل الإنكار باعتبارها منكرات فهو مأجور غير مأزور، لكن بالشروط التي يذكرونها. إذن من رأى منكم، هنا من لفظ عام يتناول كل مسلم ذكرا وأنثى كبيرا أو صغيرا، لا يكون رأى المنكر، إما رآه بعينيه فيتأكد الإنكار في حقه، لأنه كما يقال في المثل: ما راء كمن سمع، دمت رأيته بعينيك فهنا وجب عليك الإنكار. وإن لم يراه بعينيه وبلغه عن طريق الثقات فعلم بقلبه فيجب عليه أن ينكر. الحديث هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ باليد، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، مع أن أهل العلم يقولون ينبغي التدرج، التدرج في الإنكار، فينكر باللسان، فإذا لم يجدي باللسان انتقل إلى الوسيلة الأشد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الناحية كأنه والله أعلم يريد المنكر القائم الذي لا ينفع معه الكلام، بل ينبغي إتلافه والتخلص منه، إتلافه والتخلص منه، لأن كون المنكر يترك من عامة المسلمين فأول ما يبدأ منكر واحد، ثم بعد ذلك لا يزال يزداد وينتشر ويتكاثر. ولنأخذ أمثلة من واقع المسلمين اليوم. مثلا المسلمون في أول حياتهم وفي عصورهم المتقدمة مثلا بالنسبة للحية أمر معتاد أبدا على الفطرة، ما أحد يعرف حلق اللحية حتى صارت هذه البدعة. الدخان مثلا كان معروف في البلاد الغربية حتى سرى إلى بلاد المسلمين وبدأ يتسرب ويظهره بعض الناس. التختم بالذهب ما كان معروف بين المسلمين. يا ترى لو أن المسلمين في الأوقات الماضية عندما رأوا مثلا حالق اللحية وقفوا له بالمرصاد ولم يتساهلوا معه، انتهى الأمر، لا يمكن يستشري ولا ينتشر. رأوا الذي يدخن ويعرفون أنه منكر وقفوا له بالمرصاد وأخذوا على يده وأطروه على الحق. هذا الذي يتختم بالذهب رآه رائم من المسلمين وأنكر عليه وبادر بالإنكار، لا يمكن أن يتوسع هذا الأمر ولا ينتشر ولا يتكرر. لكن لما حصل نوع من التساهل وكل يلقي بالمسؤولية على صاحبه، وهذه مسؤولية العلماء، هذه مسؤولية الولاة، ضاعت المسؤولية وبدأت هذه الأمور، حتى صارت هذه الأشياء في بعض بلاد المسلمين هي المعروف صارت هي المعروف. قل أن تجد مسلما إلا وهو متختم بالذهب وقد أطال شاربه وحلق لحيته، والدخان النسب التي نسمعها عن بعض بلاد الإسلام نسب مرتفعة، وصار أمر يعني يفتخر به ويتحف به الضيف ويقدم، مع أنه بإجماع علماء المسلمين خاصة في السنوات الأخيرة أن الدخان حرام لا يجوز، لكن كل هذا بسبب التساهل الذي صار من أول أمر. فلنحذر الآن ونحن في هذا الوقت مثلا، فلنتق الله ولنتدارك، كل في بلده، كل في قريته، كل في بيته، كل في حيه، لنتساعد ونتعاون ونحقق الولاية التي وصفنا الله بها، ولنكون أهلا لذلك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، يحنو بعضهم على بعض، يعلم بعضهم لبعض، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أنت عندما تأمر بالمعروف لا تبدي استكبارا على صاحبك أو أخيك، بل تتحفه بهدية، تتحفه بفضل وسنة وخير. وكذلك عندما تنكر عليه أنت لا تتكبر عليه، لا تستعلي عليه، أنت من الذين قال الله فيهم لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا، إنما تريد وتحب له ما تحب لنفسك، فتبين له هذا التقصير. يا أخي أنت مقصر، لماذا خاتم الذهب؟ لماذا ثوبك طويل تسبل؟ لماذا هذا الإسبال؟ لماذا لا أنت مقصر في صلاتك؟ وهكذا تبين له هذا الأمر بأريحية وبمودة في أول الأمر. إلا إذا رأيت منه بعد ذلك عنادا فممكن أن تنتقل إلى وسيلة أشد في شأن الكلام. وهذا في مسألة الأفراد والأشخاص، هنا ليس لك إلا اللسان، لا تستطيع أن تمد يدك على مثلا إنسان كونه مثلا يدخن أو يحلق لحية، لست ولي أمر، أو تأتي لثوب تعمد لتقص ثوبه، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، هذا يعرف من النصوص الأخرى. لكن ولي الأمر ممكن يأطرهم على حق، وممكن يكلف من يتتبع المسبلين، ولا حرج ولا غضاضة، بل هو فخر له، فخر له وذكر وعز وكرامة أن يهددهم بأن من مثلا أسبل ثوبه أنه يكلف من يأخذه ويقصه. أما عامة الناس والأفراد لا، ليس لك حق أن تأتي بهذه الأمور، لأنه كما بين أهل العلم يترتب عليها من المفاسد ما هو أشد وأخطر.